ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون تأملوا هذه الآية الكريمة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أولا تدل الآية دلالة واضحة قطعية أن الظالمين وهم الذين خرجوا عن صراط الله المستقيم فكفروا وظلموا وفسقوا وخرجوا هؤلاء من الإنس والجن يولي الله تعالى حسب سنته بعضهم لبعض وتقدم بالأمس أنهم قالوا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل لأجل لنا الإنس والجن عالمان الشياطين منهم الظلم الكفر الفسق هؤلاء يتولى بعضهم بعضا وينتفع بعضهم ببعض وهذا اعترافهم استمتع بعضنا ببعض وهذا شأن الظالمين من الناس كذلك يولي الله تعالى بعضهم بعضا الظالمون في أي مكان كلمتهم واحدة ويدهم واحدة وسواء كانوا فجر أو فسق أو ظلم الفجار الخارجون عن حدود الله أمرهم واحد ونهجهم واحد وهكذا تدل الآية دلالة واضحة على أنه من سنة الله تعالى أنه يولي الظالمين بعضهم بعضا فيتناصرون ويتعاونون على ظلمهم وباطلهم وشرهم وفسادهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أمما وشعوبا أما تعاون الشيوعيون في العالم ما تولى بعضهم بعضا حتى في عدن حفنة من الناس إذن دي سنة الله عز وجل وتدل الآية دلالة أخرى أن يسلط الله الظالمين على الظالمين ويوليهم عليهم وحصل هذا ويحصل والمهم أن نتبرأ من الظلم وأهله أن نتبرأ من الظلم والظالمين هذه سنة الله فيهم وتدل الآية دلالة أخرى أيضا على أن أهل القرية أو الشعب أو الأمة إذا ظلموا يظلمهم حكامهم ويصبحون ظلم لهم فما قال نولي بعض الظالمين بعضا ويشهد لهذا الحديث كيفما تكونوا يولى عليكم كيفما تكونوا يولى عليكم أهل إقليم لو استقاموا ولجأوا إلى ربهم في صدق وقالوا آمن بالله واستقاموا على منهج الله كيف يحكمهم حاكم ظالم؟ من أين يأتي؟ من أبنائهم وإخوانهم يفسق ويظلم وهم صالحون؟ والله ما كان. ما علي إلا أن ينسجم معهم ويصلي من أجلهم ويستقيم لهم. كيف ما تكونوا يولى عليكم. أيما إقليم من أقاليمنا الإسلامية من أندونيسيا إلى موريتانيا لو أن أهل الإقليم فزعوا إلى الله ولجأوا إليه لا بالضجيج والصياح والقتال والهيشات لكن بالإنابة الصادقة إلى الله. مسلمون وإلى لا مسلمون في قلوبنا ووجوهنا لله عز وجل ويتراحمون ويتعاونون وتنتهي مظاهر الفسق والظلم والخبث والشر والفساد. كيف يكون الحاكم؟ يكون مثلهم أو أكثر تقوى منهم. سنة الله لا تتبدل. الطعام يشبع، الماء يروي، الماء تحرق، الحديد يقطع. سنن لا تتبدل. الظلم والفسق والفجور والخروج عن منهج الله يسبب الحكم الظالمين المعتدين. للاستقامة الربانية الصادقة كذلك يولي الله تعالى المستقيمين على المستقيمين كما ولى المعوجين على المعوجين. سنته لا تتبدل. هل عرفتم هذه؟ فالذين يريدون أن يصلحوا أقاليمنا الإسلامية وهي تعيش على هذا الباطل ما الطريق؟ يأتي بعمر بن الخطاب. والله ما ينفع، أقسم بالله لو جاء عمر ما يقدر، بل لا بد وأن تكون دعوة ربانية. أهل البلاد يؤمنون حق الإيمان ويسلمون الإسلام الحق ويستقيمون على منهج الله ويعرفون الطريق إلى الله، ومن ثم أيما حاكم يقودهم بسم الله. فالنظرية التي تقول الحاكمية القتال الزحف حتى نقيم الدولة الإسلامية والله نظريات باطلة ولن تنتج إلا الخراب والدمار. يا شيخ كيف تقول هذا؟ قلنا هذا من 50 سنة والإخوان المسلمون هائجون في كل مكان. أثبتوا شيئا؟ تحقق شيء؟ قامت دولة إسلامية في قرية من القرى في عالم العوالم؟ قولوا لا. لماذا؟ القضية ما قضية نظرية، قضية علم وحقيقة شرعية. ائت إلى أهل البلاد وأصلحهم، وأنت متخلي عن السياسة تمدح الحاكم وتقدسه حتى ما يغضب وانشر دعوة الله. إذا استقام أهل البلاد وأصبحوا ربانيين حكمهم الإسلام. أما أمة في الزاني واللائق والمجرم والمرابي والجاهل والخرافي والمشرك وتريد أن تقيم فيها الدولة الإسلامية بالكلام أو بالحديد والنار، ما يتم هذا ولن يتم. هاي مضت السنون حصل شيء؟ وعلة هذا البعد عن منهج الله المستقيم. أعرضنا عن كتاب الله وقرأنا على الموتى وهجرنا آياه وما تتبعنا نوره ولا هداه سنتخبط في حياتنا باللفظة وحدها. وكذلك نولي، من الذي يولي؟ الرب جل جلاله بعض الظالمين بعضا، وقال معللا بما كسبوا أي بكسبهم لأنفسهم. ما هو ظلم الله لهم أو ولاهم فقط لجبروته وقدرته، ولكن بكسبهم. وهذا الكسب لو كان خيرا ما يسميهم ظالمين، هذا كسب الشر والجرائم الموبقات. طلق الله بعضهم على بعض أو والى بعضهم بعضا وتناصروا وهكذا. معاشر المستمعين والمستمعات، فهمتم من هذه الآية ما قلت لكم؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفعلون. قالوا في عرصات قيامة: ربنا استمتع بعضنا ببعض، خدمونا وخدمناهم، عاونونا وعاوناهم، وقفوا إلى جنبنا ووقفنا إلى جنبهم. هؤلاء عالم الإنس والجن باعترافهم، فهم الآن أيضا ينصر بعضهم بعضا. أيما يوجد ظلم وظلمة إلا وأهله ينتصرون لبعضهم البعض. ولكن قد تمضي فيهم سنة أيضا أن يسلط الله بعضهم على بعض فيدمر بعضهم بعض، ووقع في التاريخ ويقع. واللطيفة التي ما ننساها: كيفما تكونوا يولى عليكم. لما فجرنا وفسقنا وأشركنا بربنا وعبدنا القبور وظلم بعضنا بعضا وانتشر فينا الفساد، سلط الله علينا أوبا من هولندا إلى إيطاليا وأسبانيا، سادونا وحسمونا ولا لا؟ لماذا هذا؟ قولوا: لأننا انحرفنا، فسقنا وخرج عن طريق الله، ما أصبحنا أولياء لله. يوجد بيننا أولياء وصالحون رحمهم الله، فسلط أوروبا علينا حتى خف ذاك الضغط والتنكير والتعذيب الذي كان بين المسلمين. ما تعرفون هذا أنتم؟ كان الإنسان من قرية إلى قرية إذا لم يتبع جيدا ما يمر، اللصوص والمجرمون في الطرقات في كل مكان. في المدينة قالوا: يأخذ الباب ويبيعه، وإياك أن تقول هذا بابي. هبطت هذه الأمة هبوطا كاملا. إذن فتدبير العلي العظيم الحليم الكريم أن سلط عليهم من شاء أن يسلط. وقرأوا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بكسبهم بما كانوا يكسبون. ولما استقللنا وتحررنا من اندونيسيا ومن هولندا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا، بدل ان نشكر الله عز وجل ونقبل عليه بانابه صادقه واسلام صحيح حتى تنتصر دعوه الله وتعلو رايه الاسلام، عملنا العكس. أقبلنا على الشهوات والمناصب والوظائف والتكالب على الدنيا وأوساخها حتى أصبحنا أسوأ مما كنا. ماذا نفعل؟ أسألكم بالله يا عقلاء، أليس هذا هو الواقع؟ أما ينظر الله كيف نعمل بعدما نجانا من حكم كافر؟ ما ينظر كيف نتصرف وإلى لا؟ ثم ينظر كيف تعملون. فبدل أن نشكر الله ونطبق شرعه ونستقيم على منهجه، عكسنا القضية من جديد ونحن تحت النظارة. إما وإما، وسوف أموت وتذكرون، إما أن ينقذ الله العالم الإسلامي بتوبة صادقة، وإما سيسلط عليهم بلاء لا نظير له. ما عرفوه. والنجاة النجاة، كل بلد فيه مؤمن عليه أن يطلب النجاة لنفسه، يتبرأ من تلك التكتلات والأباطيل والطرات، ويلزم باب الله عز وجل حتى يتوفاه الله مسلما. ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، يناديهم رب تبارك وتعالى سواء بنفسه أو بواسطة ملكه. هذا النداء في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء والحكم الأخير: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا الاستفهام للتقريع والتقريع وإلى لا؟ ألم يأتكم رسل منكم، الجن من الجن والإنس من الإنس، وهنا انتبه، لم يكن للجن أنبياء ورسل مصطفون، ولكن ندع يأخذون العلم من النبي والرسول الآدمي ويبلغونه ويعتبرون رسلا لهم. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ كيف يقصون؟ لأنهم يتتبعون آية بعد آية، هذه في الطلاق، هذه في الحلال، هذه في الحرام، هذه في العقيدة، وهكذا قص وتتبع، ما هي مجرد تلاوة. يقصون كما تقص الأثر في الطريق وتتبعون، يتتبعون كل مقومات حياتكم، آداب، أخلاق، شرائع، عقائد، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم، أي عواقب لقاء يومكم هذا. أما كان الرسول، أما كان الدعاة إلى اليوم ينذرون الناس من الفسق والفجور والظلم والشرك والباطل، لأن عواقبه مرة وعواقبه مدمرة، ينذرونكم لقاء يومكم هذا ووقوفكم بين يدي الله للحساب والجزاء. كان هذا إيبنا وربك أبا، تم هذا وحصل. فماذا يقولون؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، نعم بعثت إلينا رسولك وأتونا وقص علينا كل ما تريد أن نعلمه ونعمل به ونتقيك به يا رب العالمين، ولكن هذا الذي حصل، شهدنا على أنفسنا. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. غرتهم الحياة الدنيا أيام كانوا فيها، وشهدوا أمام الله على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ما معنى كافرين؟ مغنين كافرين أولا بوحدانية الله عز وجل، ما كان يقولون لا إله إلا الله. ثالثا كانوا كافرين برسلهم، ما آمنوا بهم ولا اتبعهم. ثالثا كانوا كافرين بلقاء ربهم، ماذا كانوا كافرين بالشرائع والأحكام التي كانت تأتيهم ويؤمرون باتباعها والأخذ بها. كل هذا أعلنوا عنه أنهم كانوا جاهلين كافرين مكذبين. مرة ثانية في هذا الموقف العظيم، ما هو في الدنيا هذا، في عرصات القيامة، في ساحة فصل القضاء، يقول الرب تعالى: يا معشر الإنس والجن والإنس. لماذا بدأ بالجن؟ لأنهم قبل الإنس، وجدوا قبل الإنس. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم عواقب لقاء يومكم هذا؟ اعترفوا ولا لا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا أيام كانوا فيها، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهل الحياة الدنيا تغور وتخدع؟ لا تسأل. كل تارك صلاة، كل مانع للزكاة، كل متعاطي ربا، كل متعاطي الحشيشة، كل ظالم، كل فاجر مغرور مخدوع، لو عرف الحياة الدنيا لبكى في موضعه وتاب إلى الله عز وجل، يظن أنه يعيش ما زال عمره طويل وهو ما إلى ذلك. لو فكر الظالم الفاسق المجرم الملازم المعصية أنه قد يموت الآن ويلقى ربه، لصرخ أتوب إلى الله أستغفر الله وخرج يجري في الشارع. لكن غرتهم، لا تسمح لهم أن يفكروا هذا التفكير. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في دنياهم كافرين غير مؤمنين. قال تعالى: ذلك الذي سمعتم وعلمتم بسبب أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافل. ليس من شأن الله تعالى ولا من سنته في خلقه أن يهلك أهل قرية بظلم منه وهم مستقيمون عابدون صالحون. أو لم يكن من شأنه أن يهلكهم قبل أن يبعث الرسل إليهم والنذر ينذرونهم ويخوفونهم، لا هذا ولا ذاك. ذلك الذي سمعتم بسبب أنه لم يكن ربك تعالى يا رسول الله مهلك القرى. ما المراد من القرى؟ العواصم، الحواضر، المدن. والمراد من القرى أهلها، سكانها. وفي القرآن إيجازات عجب، والمعنى ما يختلف. ما المدينة فقد دمرها، المراد أهل المدينة ومن فيها من السكان. ذلك سببه ماذا؟ أنه لم يكن من شأن ربنا عز وجل أن يهلك أهل القرى بظلم منه وأهلها غافلون. لابد وأن يرسل الرسل ويبعث النذر فيعلمون، فإن غفر البلاد وأهلها سلط عليهم العذاب. ثم بعد ذلك ما الذي يتم؟ قال ولكل درجات مما عملوا. ولكل من الإنس والجن، من الظلم والمعتدين، من الكافرين والمؤمنين، من الصالحين والفاسدين، درجات. لماذا ما قال دركات أيضا؟ يكفي الدرجات، والدركات معروفة. ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الدرجات درجة فوق درجة إلى أن يصل المكان العالي السامي، والدركات درجة واحدة تحت واحدة تحت واحدة إلى نهاية السفلي. الدرك والدرج، الدرج للصعود والدرك للهبوط. ولكل من الإنس والجن درجات بما عملوا، أي بسبب عملهم. فمن آمن وعمل صالحا واتقى الشرك والمعاصي هذا يرفع درجات. كيف نعبر عن هذه الدرجات؟ إنهم لا يتراءون منازلهم كما نترى الكواكب السماء لتفاوت علوها. ينظرون إلى منازل بعضهم بعض متفاوتة في السمو والعلو، تفاوت الكواكب درجات. والدركات لا تسأل في عالم الشقاء النازل الهابط إلى ما لا نهاية له. ولكل درجات زيد مما عملوا، أي من أعمالهم، من أعمالهم. ثم قال تعالى وما ربك بغافل عما يعملون. الإنس والجن، البار والفجر، المؤمنون والكافرون، الموحدون والمشركون، العالم كله بين يدي الله وهو عليم بسلوكهم وأعمالهم. فلهذا يتم الجزاء وفق علم الله عز وجل. فآمنوا واطمئنوا. اسمعوا تلاوة الآيات. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فحسنوا كسبكم إذن. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ إي والله بعثت وأرسلت، هذا محمد عندنا. قالوا شهدنا على أنفسنا ونعوذ بالله أن نكون ممن غرتهم الحياة الدنيا. فاشتغلوا بالباطل والشر الفساد معرضين عن ذكر الله ولقائه وعبادته. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك السبب أنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لا بد وأن يرسل الرسل ويبعث النذر من الجن يعلمون ويقصون ويبلغون. ثم إذا أصر أهل البلاد على الكفر وعلى الشرك والباطل دمرهم. هذا في الدنيا. ذلك أن لم يكن ربك يا رسول الله مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأخيرا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. هيا نستنتج نتائج هداية هذه الآية. تفطنوا. يقول أولا بيان سنة الله تعالى في أن الأعمال هي سبب الموالاة بين الإنس والجن. فذو العمل الصالح يوالي أهل الصلاة وذو العمل الفاسد يوالي أهل العمل الفاسد. من أين أخذنا هذه؟ هذه حقيقة تحلف بالله وتقول هي حق. سنة الله في أن الأعمال هي سبب الموالاة بين الإنس والجن. فلو نعم فذو العمل الصالح يوالي من؟ أهل الصلاح. وذو العمل الفاسد يوالي أهل العمل. إلى الآن بين الإنس والجن لن تتبدل سنة الله. هذا دل عليه قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يسلمون. ثانيا التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا. الآية فيها التحذير وإلا لا؟ من أين؟ من الاغترار بالحياة الدنيا. فالذين تكالبوا عليها وأعرضوا عن الآخرة ونسوها يعملون الليل والنهار يشفون صدورهم في شهواتهم ولا يذكرون الله والدار الآخرة. مغرورون وإلا لا؟ مخدورون. ما هي بدائم ولا باقية ولا أنتم فيها خالدون. ثالثا بيان العلة في إرسال الرسل وهي إقامة الحج على الناس وعدم إهلاكهم قبل الإرسال إليهم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ذلك أن لم يكن ربك أي أنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لا بد من إرسال الرسل وإنذار النذر حتى يعرفوا ثم يهلكوا أو ينجحوا. رابعا الأعمال بحسبها يتم الجزاء. فالصالحات تكسب الدرجات العلا والظلمات ظلمات الشرك والكفر تكسب ماذا؟ الدركات السفلى. فالصاعدون بعملهم والهابطون بعملهم. لكل نفس ما كسبت. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.